أن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في صلاة التطوع، أي التي يتنفل فيها الإنسان، ليست فريضة وإنما يطلب الأجر ويغرب ويرغب في المغنم ويقصد الثواب، لأنه ورد بأن الفريضة يحاسب عليها الإنسان، فإن وجد نقص أو تقصير فيقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، أي أعمالا يتطوع بها وهي غير واجبة، لأنها تسد النقص وتسد الخلل الذي يكون في عمله. مر بنا فيما يتعلق بصلاة الفريضة بأن لها أركان، وعدد الأركان 14 ركنا. أولها القيام في الفرض مع القدرة. القيام يعني يصلي الإنسان وواقف في الفرض ذات النافذة، مع القدرة يعني مع الاستطاعة، وأما إذا كان لا يقدر فإنه غير مكلف، لا يكلف إلا بما يقدر عليه وبما يستطيع. عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، الشيء اللي ما يقدر الإنسان هو معذور، يعني لأنه مريض يمكن أن يصلي وهو جالس، يمكن أن يصلي وهو على السرير نائم، يمكن أن يصلي وهو على جنبه، لكن إذا كان قادرا فلا يصلي. إذا كان قادرا في الفريضة لا بد من القيام، وفي النافلة يمكن أن يصلي وهو جالس. النافلة يمكن أن يصلي الإنسان وهو جالس، والفريضة إذا كان قادرا فلا بد من القيام، وإذا كان غير قادر صلى على الهيئة التي يقدر عليها. هذا بالنسبة للفريضة. وأما النافلة فهو بالخيار أن يصلي جالسا أو يصلي واقف، لكن أجر الجالس على النصف من أجر الواقف. إنسان قادر ومنحه الله الصحة والعافية والمقدرة على القيام وصلى جالس نافلة، نقول الصلاة صحيحة. صلى الفريضة جالس، نقول لا، لأن الفريضة الركن الأول من أركان الصلاة هو القيام في الفرض مع القدرة. أما النافلة فيمكن أن يصلي وهو جالس ولو كان قادر، وإذا صلى وهو جالس نافلة وهو يقدر على القيام فله نصف أجر الواقف. طيب إذا كان جالس على أي هيئة يمكنه أن يتربع، إذا أراد أن يتنفل يمكنه أن يتربع، وإذا أخذ المصحف وقرأ فهو يتربع. ما هو التربع؟ التربع لو صلى هكذا، نقول هذا من جلسة يعتبر الإنسان متربعا، يصلي النافلة على هذه الهيئة. وأما إذا أراد أن يركع أو يسجد فإنه يثني رجليه ويركع، وإذا سجد طأطأ رأسه أكثر، إذا كان يقدر على السجود سجد، وإذا كان لا يستطيع فإنه يطأطئ رأسه ويكون قريبا من الأرض. وأما الركوع فهو يحني ظهره، يحني ظهره ولا يلزم أن يقوم، يعني يصلي على الهيئة ولو قام عند، يعني قرأ الآن، قرأ البقرة وهو جالس، ثم شرع بآل عمران، ثم شرع بالنساء، وأراد أن يركع وهو قادر وقام وركع فهذا حسن، لكن لو أراد أن يركع وهو جالس فهو يطهر رأسه قليلا، وأما في السجود فهو يسجد على الأرض، وإذا كان أشق عليه أو كذا يطهر رأسه ويكفيه هذا. فنقول أيها الأحباب بأن الصلاة إذا كانت فريضة فلا بد من القيام مع القدرة، إذا كانت فريضة فلا بد من القيام مع القدرة، وإذا كانت نافلة فيجوز أن يصليها واقفا أو جالسا، إلا أنه إذا جلس فله نصف أجر الواقف، وأما أن يصليها يقول بدل ما أصلي لا أصلي واقف ولا أصلي جالس وإنما أصلي وأنا مضطجع، نقول لا، لا تصلي وأنت مضطجع إلا إذا كان بك مرض أو آهة ولا تستطيع أن يعني تؤدي الصلاة وأنت واقف أو تؤديها وأنت جالس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسنة تربؤه. قال رحمه الله تعالى: وسنة تربؤه، أي المصلي جالسا. وسنة يعني يسن له إذا صلى جالسا أن يتربع، وذكرنا الهيئة أو الصفة، أي صفة التربع. نعم. لعذر أو غيره، يعني لعذر يعني ما يقدر، أو غير العذر يعني بس أحب هذا، لكن له من الأجر نصف أجر الواقف. نعم. بمحل قيام، يعني يتربع بمحل القيام بدل ما يكون واقف ويقرأ، يجلس ويقرأ، والطريقة في الجلوس أن يجلس متربعا، أن يجلس متربعا. نعم. لحديث عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصف لنا الهيئة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة. نعم. لحديث عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وغيره وصححه ابن حبان والحاكم، وقال: على شرط الشيخين. وسن له أيضا ثني رجليه بركوع، يعني عندما يريد أن يركع يثني رجليه، وعندما يريد أن يسجد يثني رجليه، وعندما يكون جالسا أو يقرأ في الوقوف يكون متربعا، وفي حالة الركوع والسجود يثني رجليه. نعم. أي رجلي ثني رجليه بركوع، أي حال الركوع والسجود، يعني حال الركوع وحال السجود يثني الرجلين، وحالة القيام يجلس متربعا. نعم. أي حال ركوعه وسجود. روي عن أنس وهو مخير في الركوع. روي عن أنس رضي الله عنه وهو مخير في الركوع. وهو مخير في الركوع، إن شاء قام وركع وإن شاء جلس وركع، يعني في الركوع هو مخير. الآن هو يقرأ متربعا، يقرأ جالسا، والمرأة كذلك في قيام الليل تقرأ متربعة وجالسة، وإذا جاء وقت الركوع قرأ الرجل البقرة، قرأت المرأة آل عمران، النساء المائدة، جاء وقت الركوع إن شاء قام وقف وركع، وإن شاء وهو جالس ركع، فكل ذلك جائز. إن حصل الركوع من قيام أو حصل الركوع وهو جالس فكل ذلك جائز. نعم. إن شاء من قيام وإن شاء من قعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل الأمرين، يعني قرأ وهو جالس ثم قام وركع، وقرأ وهو جالس ثم ركع وهو جالس، يعني ثبت الأمرين عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، قام وركع، جلس وكل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وكونهما أي الركوع والسجود أفضل من طول قيام في غير ما ورد. وكثرتهما أي الركوع والسجود أفضل من طول قيام. طيب وش معنى العبارة هذه يا إبني؟ شوف أجب. وكثرتهما أي الركوع والسجود أفضل من طول قيام. وش معنى العبارة يا بني؟ قول جوابه صحيح. يقول لو أن إنسانا أراد أن يتحجد ساعة وتكون مدة القيام ساعتين مثلا، فإذا أطال القيام بمعنى أنه قرأ في الركعة الأولى البقرة، البقرة قد تحتاج من الإنسان في حدود ساعة، ثم ركع ثم قام وجاء بالركعة الثانية فقرأ آل عمران قد تحتاج إلى ساعة، معناه أنه قرأ البقرة وآل عمران وركع ركعتين فقط. طيب إنسان آخر قرأ في الركعة الأولى ورقة ثم ركع وقام وركع وقرأ في الركعة الثانية ورقة ثم ركع، يعني قرأ ركعة ورقتين وصلى ركعتين ثم ورقتين وصلى ركعتين، فمعناه أن البقرة قد يصلي فيها 10 ركعات وآل عمران قد يصلي فيها 10 ركعات، فعندنا الأول أطال القراءة واختصر الركوع، أطال القراءة استمر ساعة يقرأ وركع، والثاني قرأ 10 دقائق وركع وعشر دقائق أخرى وركع وعشر دقائق ثالثة وركع، فهذا أكثر من الأخير أكثر من الركوع والأول أكثر من القيام. أيهما أفضل؟ نقول الإكثار من الركوع والسجود أفضل من الإكثار من القراءة، لأن فيها أعمال متعددة وركوع وسجود، فهو راكع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم مرددها، وهو ساجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالعبارة الآن واضحة، يقول كثرتهما الضمير يعود إلى الركوع والسجود أفضل من طول القيام مع اختصارهما. واضح العبارة؟ نعم. وكثرتهما أي الركوع والسجود أفضل من طول القيام. نعم. في غير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الأشياء ورد فيها الطول كصلاة الكسوف مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيلها، يطيل القراءة صلاة الخسوف، الكسوف للشمس والخسوف للقمر، طول القراءة وارد. فيقول هنا كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام في غير ما ورد. ما هو الذي ورد؟ ورد مثلا صلاة الكسوف والخسوف أنه يطيل فيها القراءة. في غير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تأويله. نعم. كصلاة الكسوف، لأن صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف ورد تأويلها. نعم. لحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من السجود. بالإكثار من السجود، أما السجود فعظمه فيه الرب، أما السجود فعظمه فيه الرب، الركوع فعظمه فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقليل ظانون أن يستجاب لكم. إيش معنى ثمن يا بني؟ إيش معنى؟ ثمنون. ثمنون أن يستجاب. إيش معنى ثمنون؟ معنى الكلمة. حريون. حريون أن يستجاب لكم. فإذا كان العبد ساجدا بين يدي ربه وقد قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهو يدعو الله بدعاء العبادة ويدعو الله بدعاء المسألة. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامنون. قامنون قلنا قامنون يعني حري أن تحصل الاستجابة. نعم. في غير حديث ولأنه في نفسه أفضل وآكد. ولأنه في نفسه يعني الركوع أفضل. يعني مثلا لو أن إنسانا جاء ودخل مع الإمام وقرأ الإمام مثلا سورة مثلا البقرة على سبيل المثال في آخر اللحظة جاء إنسان ودخل لو أدرك آية نقول أدرك الركعة، لكن لو فاته الركوع ورفع الإمام رأسه من الركوع هل يمكن أن نقول أدرك الركعة؟ لا. إذا قال الإمام استمع الله لمن حمده قبل أن يدخل المأموم معه فاتته الركعة. فيقول هنا موضوع الركوع يختلف عن موضوع القيام. نعم. ولأنه في نفسه أفضل وآكد. نعم. لأنه يجب في الفرض والنفس. الركوع يجب في الفرض والنفس. نعم. ولا يباه بحال إلا لله تعالى. ولا يباه بحال من الأحوال إلا لله. لا يجوز الركوع لا لقريب ولا لبعيد، لا لأب ولا لأم، لا لكبير ولا لصغير، لا لملك ولا مملوك. الركوع لا يكون إلا لله عز وجل. نعم. بخلاف القيام والتطوع. بخلاف القيام. نعم. والتطوع سر أفضل. بخلاف القيام يعني مثلا يمكن للإنسان إذا كان جالس وجاء إنسان كبير يقوم له، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا لسيدكم لما جاء وقد ركب حمار قال قوموا لسيدكم في موضوع يعني ما يتعلق ببني قريظة والحكم السعد رضي الله عنه أقبل وقد راكبا على حمار فقال عليه الصلاة والسلام قوموا فقط. لكن يمكن يقول اركعوا لفلان. لا، الركوع لغير الله لا يجوز. الانحناء والركوع لا يكون إلا للباري سبحانه وتعالى. والتطوع سرا أفضل ولا بأس بالجماعة فيه. والتطوع سرا أفضل. معنى هذه العبارة يعني لو أن أناسا قالوا نريد أن نتطوع ونريد أن نتواعد بحيث إذا جاءت الساعة 12 نأتي للمسجد نصلي واستحوا الميكروفون هل يجوز هذا العمل؟ نقول لأن هذا تطوع والتطوع سرا أفضل. وإنما الذي ورد جماعة هو رمضان، في رمضان التراويح أو التهجد، أما في غير رمضان فلا. لا نقول لهم لا تقوموا لا تتهجدوا لا تصلوا لا أكثروا من هذا العمل، ولكن سرا بين العبد وبين ربه. يمكن الإنسان مع زوجته ويمكن الإنسان مع المرأة مع زوجها ويمكن الإنسان مع ابنه مع بنته مع أخيه في بيت واحد، لكن على الملأ ويعلن لا، لأن هذه صلاة تطوع والتطوع سرا أفضل. قال المجد وقال المجد وغيره إلا أن يتخذ عادة وسنة. لا ولا بأس بالجماعة فيه. ولا بأس بالجماعة فيه. يعني مثلا أنا وعندي زوجتي وأبي وأمي وابني وبنتي، قلنا الساعة واحدة نبي نقوم بالغرفة الفلانية نتعشى، نقول لا بأس بهذا. لا بأس به. لكن لو قلنا نبي نروح نذهب للمسجد ونصلي ونفتح مكبر الصوت نقول لا، هذه صلاة تهجد وعبادة تطوع، فكونها سرا أفضل. ولا بأس بالجماعة. قال إلا أن يتخذ عادة، يعني أهل الحي اتخذوها، بدأوا يقومون، بدأوا يصلون، بدأوا يعلنون ذلك. نقول لا، هذا لم يرد إلا في موسم رمضان، في شهر رمضان، سواء كان التراويح أو قيام ليل. نعم. قال المجد وغيره: إلا يتخذ عادة وسنة. وتسن صلاة الضحى لحديث أبي هريرة. في جماعة قبل كم يوم اتصلوا قالوا احنا في مكان في بلاد بعيدة وساكنين في عمارة، والعمارة فيها مثلا نقول 10 شقق و15 شقة، ونرغب نقوم قيام الليل، هل يشرع أن نصلي جماعة؟ قلنا لا، كل واحد يصلي وزوجته، كل واحد يصلي واحد، لكن كل العمارة، لأن هذا اتخذ عادة. والذي يشرع التجميع له إنما هو في رمضان، أما مثل هذا فلم يكن يفعله سلف الأمة رضوان الله عليهم. نعم. وتسن صلاة الضحى. وتسن صلاة الضحى. وصلاة الضحى هي التي يصليها الإنسان بعد شروق الشمس، من ووقتها من طلوع الشمس وارتفاعها. يعني مثلا الآن نقول الشمس تطلع تبدأ، لو قلنا اليوم مثلا الساعة 5:51 يعني 6 إلى 7 دقائق، يبدأ وقت صلاة الضحى من 6:10 أو 6:15 أو في هذا الحدود، يعني بعد الشروق بربع ساعة، بعد الشروق ب12 دقيقة. حلوة. إلى متى؟ إلى الزوال. كل هذا يعتبر وقتا لصلاة الضحى. فلو لاحظنا مثلا قلنا الشمس اليوم نقول تطلع الشمس 5 في توقيتنا في مكة، هنا 5:51، يتأخر الإنسان قرابة 10 دقائق أو 12 دقيقة، يعني 6:10 في هذا الحدود، فيصلي صلاة الضحى. وصلاة الضحى فيها الأجر وفيها الخير وفيها المغنم وفيها التجارة الرابحة وفيها الثواب العظيم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. أبو هريرة واسمه كما قلنا عبد الرحمن بن صخر الدوسي، يقول: أوصاني خليلي، والخلة بمعنى أعلى أنواع المحبة، يعني أقول صديق، أقول حبيب، أقول مثلا رفيق، بعدين قلت خليلي، يعني أعلى شيء، ما بعدها صلة، يعني أعلى أنواع الصلات. يقول: أوصاني خليلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. أوصاني بصلاة الضحى اللي عندنا هنا، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أقوم 3 أيام من كل شهر. هذه أيها الأحباب يعني ما تكلف الإنسان شيء، يعني بسيطة جدا، وعمل ميسور وعمل سهل، لكن فيها الخير وفيها التجارة وفيها المغنم وفيها الثواب وفيها الصلاح وفيها الفلاح وفيها هدوء البال واستقامة الأحوال وصلاح الأمور واستقرارها. إذا أراد الإنسان أن يزاول العمل، يعني هو موظف أو صاحب دكان أو صاحب مكتب، قبل إذا أراد أن يخرج من بيته تطهر وصلى صلاة الضحى تحت هذه 3 دقائق 4 دقائق، وإذا أراد أن ينام ختم عبادته بركعة، وثلاثة أيام من كل شهر، وإذا أمكن أن تكون أيام البيض فحسن، فثلاثة أيام من كل شهر، والحسنة بعشر أمثالها، يكون الإنسان كأنه صام الدهر بكامله. فيقول هنا: وتسن صلاة الضحى، ففيها خير، ينبغي لنا أن نتواصى بها. إذا صلى الإنسان ركعتين فحسن، وإذا جعلها 4 فحسن، وإذا جعلها 6 فحسن، وإذا جعلها 8 فحسن أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما مر بنا في درس سابق صلى في بيت أم هانة 8 ركعات. أم هانة بنت عمه صلى الله عليه وسلم، نعم، أخت علي بن أبي طالب، نعم. وتسن صلاة الضحى لحديث أبي هريرة وأبي الدرداء وغيرهما غبة، يعني غبة غبة. مش معنى يا بني غبة غبة، نعم يا بني أجب. وتسن صلاة الضحى كما ورد في حديث أبي هريرة وأبي الدرداء وغيرهما من الصحابة غبة غبة. معنى محمد، معنى غبة يعني معناه لا يصلي هذا دائما، ما هو كل يوم، لأنه قد يعتقد أو يعتقد أنها فريضة وهي ليست فريضة، يعني يصليها أسبوع يوم يتركها، يصليها 10 أيام يوم يتركها، يصليها 15 يوم يوم يتركها. غيب باء يعني ما هو دائم، لأنه إذا صلىها دائم قد يتوقع بعض الناس بأنها فريضة وأنها من أركان الإسلام وأنها من الواجبات المفروضة علينا. فمعنى غيب باء يعني. طيب مر بنا في عملية الطهور وكذا وتقليم الأظافر ويدهن غيب باء، مر علينا يعني في تقليم الأظافر وفي الادهان، ويدهن غيب باء يعني يوم يدهن ويوم يدع، يومين يدهن ويوم يدع، يعني ما هو دائم، لأنه إذا كان دائم قد يتوقع الإنسان بأنها فريضة وأنها لازمة وأنه لا بد منها، والأمر ليس كذلك. غبة بأن يسليها في بعض الأيام دون بعض، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يداوها، يعني ما يصلي الضحى حتى نقول داوم عليه، فيخشى عليه الصلاة والسلام أن يتوقع بعض الناس أنها فريضة فيترك، نعم، ويداوها حتى معنى غبة، ويداوها حتى نقول لا يصليها، رواه أحمد والترمذي. وقال حسن الغريب ولأنها دون الفرائض والسنن المعتقدة، ولأنها دون الفرائض، ولو كانت فريضة لداوم عليها، ويقول ولأنها دون الفرائض والسنن المعتقدة، ولأنها الضمير يعود إلى صلاة الضحى، ولأنها دون الفرائض فهي ليست فريضة ودون السنن المؤكدة. لو سألنا عن السنن المؤكدة كم يا بني؟ السنن المؤكدة، نعم، كم؟ 10. طيب ما هي 10 هذه؟ ركعتين قبل الظهر، نعم، وركعتين بعد الظهر، أحسن، نعم، أريد هكذا. بعد المغرب، أحسن، بعد العشاء، نعم، قبل الأحسن جوابت لي، ممتاز جدا. الرواتب 10، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، إذا كان رجل أو امرأة يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. المغرب العصر ما فيه رواتب، وركعتين بعد صلاة المغرب، وركعتين بعد صلاة العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر، هذه الرواتب. أو نقول 12، إذا قلنا 12 أربع قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قبل الفجر، هذه 12 ركعة. فيقول هنا لأنها ليست فريضة، ولأنها يعني اللي ركعتي الضحى ليست فريضة، ولأنها أيضا ليست من الرواتب، نعم، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعوها ويدعو حتى نقول لا يصليها. رواه أحمد والترمذي. وقال حسن الغريب: ولأنها دون الفرائض والسنن المؤكدة فلا تسبح بهما، وأقلها ركعتان. يعني ما يكون صلاة الضحى ركعة، لا، أقلها ركعتان، وإذا صلاها أربع فحسن، وإذا صلاها ست فحسن، وإذا صلاها ثمان فحسن. إذا صلاها ست أو ثمان وصلاها مثنى مثنى فهو أولى، يعني بمعنى يصلي ركعتين ويسلم، ويصلي ركعتين ويسلم، وركعتين ويسلم، وركعتين ويسلم. ولو صلاها كلها أي ثمان بسلام واحد جاز ذلك. نعم. وأقلها ركعتان، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها دونهما. وأقلها أي صلاة الضحى ركعتين، لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى ركعة واحدة. نعم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه